والملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله وقيل الحمد لله رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن أدرك الشهر فحاز على عظيم الثواب وجزيل الأجر.